بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى: وحدثني أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا عفان وهو ابن مسلم الصفار قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا يحيى بن سعيد كأنه التيمي تقدم معنا في رواية قريبة منها عزاه النبي حيان التيمي يحيى بن سعيد هنا والتيمي عن أبي زرعة ابن عمرو بن جرير ابن عبد الله البجري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عربيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا أبدا ولا أنقص منه. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. حديث أبي هريرة متفق عليه، رواه أيضا البخاري. أي من سره أن ينظر لرجل من أهل الجنة فلينظر لهذا. كان النبي عليه الصلاة والسلام وحي لي أن هذا الرجل سيفي بما التزم. لم يذكر الحج، احتمال أنه لم يفرض بعد أو تركه لما علم من حال الرجل أنه ليس من الأغنياء ولا أقرب. ترك ذكر الحج في أحاديث كثيرة لأنه تأخر فرضيته إلى السنة التاسعة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب، اسم أبي كريب محمد بن العلاء الهمداني، وأبو بكر بن أبي شيبة ما اسمه؟ عبد الله بن محمد، له كتاب مشهور. أبو بكر بن أبي شيبة، ما هو كتاب مشهور عندك؟ مصنف بن أبي شيبة. أيهما أوسع، مصنفه أو مصنف عبد الرزاق؟ مصنف بن أبي شيبة أوسع من مصنف عبد الرزاق، وأكثر آثارا وأكثر أبوابا. قال: واللفظ لأبي كريب قال: حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، لازم الأعمش كثيرا، وهو أثبت الناس، وهو من أثبت الناس في الأعمش. عن الأعمش اسمه عندكم كلكم سليمان بن مهران، ما كنيته؟ نعم، أبو محمد. عن أبي سفيان وطلحة بن نافع عن جابر قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم النعمان بن قوقل فقال: يا رسول الله، رأيت إذا صليت المكتوبة وحرمت الحرام وأحللت الحلال أدخل الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. وحدثني حجاج بن الشاعر والقاسم بن زكريا قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان، شيبان في الطبقة بن عبد الرحمن النحوي، عن الأعمش عن أبي صالح وأبي سفيان عن جابر قال: قال النعمان بن قوقل: يا رسول الله، بمثله. وزاد فيه: ولم أزد على ذلك شيئا، وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أدخل الجنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل وهو بن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. قال والله لا أزيد على ذلك شيئا. النعمان بن قوقل. كل هذه الحديث فيها أن من أدى الفرائض التي ألزمه الله عز وجل بها ووجبها الله عز وجل عليه استحق دخول الجنة. وقولهم في هذه الحديث لا أزيد على ذلك شيئا فيها أن من اقتصر على الواجبات وأداها كما أمره الله استحق دخول الجنة. ولكن لا شك أن المسلم الذي حافظ على الواجبات الحسنة تجر إلى الحسنة. وزدناهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فالظاهر أن الأمر يجرهم إلى المحافظة على النوافل. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني من خارف قال حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان الأحمر عن أبي مالك الأشجعي عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: على أن يوحد الله ويقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان والحج. فقال رجل: الحج وصيام رمضان، يعني بتقديم الحج. قال: لا، صيام رمضان والحج، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني سهل بن عثمان العسكري قال حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زايدة قال حدثنا سعد بن طارق قال حدثني سعد بن عبيدة السلمي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: على أن يعبد الله، على أن يعبد الله ويكفر بما دونه وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. قدم في هذا الرواية الحج على الصوم. حدثنا وقال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ هو العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا عاصم وهو بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه محمد بن زيد قال قال عبد الله بن عمر جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. هذه الرواية متفق عليها بهذا اللفظ، شهادة لا إله إلا الله، وذكر معها شهادة أن محمدا رسول الله، وقدم الحج على صوم رمضان. قال وحدثني ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا حنظلة قال سمعت عكرمة ابن خالد عكرمة بن خالد يحدث طاووسا أن رجلا قال لعبد الله بن عمر: ألا تغزو؟ قال فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الإسلام بني على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت. تقدم الكلام على أركان الإسلام ضمن حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إذن أخذنا الآن ثلاثة أحاديث. حديث أبي هريرة في رجل سأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يدل على عمل يدخل الجنة فقال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. وحديث جابر بنحوه انفرد به مسلم، وحديث ابن عمر في أركان الإسلام متفق عليه. نعم، أحاديث قصيرة إن شاء الله تحفظ.